ربما عرفت الفتاة شيئا، وربما قالت شيئا للابن، فقال الابن بدوره شيئا لأمه. أحسب أن السيدة بيرتين كوكس قد حاولت شخصيا التحقيق مع الفتاة فلقد صدم، ولكنها رأت أن السيدة أوليفر المشهورة يمكنها الحصول على المعلومات باعتبارها أما بالمعمودية للفتاة، بالإضافة إلى سعة معرفتها بأمور الجرائم، مع أنني ما زلت لا أفهم أهمية ذلك بالنسبة لها. ولا يبدو لي أن ما تسمينه بغموض الناس يمكنهم المساعدة بعد مرور كل ذلك الوقت. هل من شأن أحد أن يتذكر؟ في مثل هذه المسألة أظن أنهم يمكن أن يتذكروا. نظر إليها بوارو بوجه حائر بعض الشيء وقال: أنت تدهشينني، وهل يتذكر الناس؟ حسنا، لقد كنت أفكر بالفيلة. الفيلة؟ وكما فكر بوارو مرارا من قبل، رأى أنها فعلا امرأة لا يمكن التنبؤ بأفكارها، فلماذا تذكر الأفيال فجأة؟ قالت: كنت أفكر بالأفيال على الغداء يوم أمس. ولما كنت تفكرين بالأفيال؟ الحقيقة أنني كنت أفكر بالأسنان، فكرت بالأشياء التي يمكن أن يحاول المرء أكلها، وإن كانت لديه أسنان اصطناعية فإنه لا يستطيع أكل تلك الأطعمة بشكل جيد. يتعين عليك عندها أن تعرف ما تستطيع أكله وما لا تستطيع. نعم، يمكن لأطباء الأسنان أن يفعلوا لك الكثير، ولكنهم لا يستطيعون فعل كل شيء. بالضبط. ثم فكرت بأن أسناننا لا تعدو أن تكون عظاما فقط وليست قوية جدا، وكم هو جميل لو أن للمرء أسنانا كأسنان الكلب مثل الأسنان العاجية الحقيقية. ثم فكرت بكل المخلوقات الأخرى ذات الأسنان العاجية، وفكرت بالفقمة وبأشياء أخرى كهذا، كما فكرت بالأفيال. عندما تفكر بالعاج فلابد أن تفكر طبعا بالأفيال، أليس كذلك؟ فهي ذات أنياب ضخمة من العاج. وهو لم يفهم بعد العبرة مما تقوله السيدة أوليفر. هذا صحيح جدا. وهكذا فكرت بأن ما علينا أن نفعله فعلا هو أن نلجأ إلى أناس كالفيلة، إذ يقال إن الفيلة لا تنسى. نعم، لقد سمعت هذه العبارة، الفيلة لا تنسى. أتعرف تلك القصة التي ربي عليها الأطفال؟ يروى أن خياطا هنديا غرز إبرة في ناب فيل، لا، ليس في نابه بل في جسمه بالطبع. وعندما مر الفيل بجواره مرة أخرى بعد عدة سنوات كان يحمل ملء خرطومه ماء فقذفه على الخياط فبلله من رأسه حتى أغمص قدميه، رغم أنه لم يره منذ سنين. إنه لم ينسى بل تذكر. هذه هي النقطة، هي أن الأفيال تتذكر. إنما علي أن أفعله هو الاتصال ببعض الأفيال. لا زلت لا أعلم إن كنت أفهم تماما ما تعنيه. من الذين تصنفيهم باعتبارهم فيلة؟ أنت تبدين كمن يريد اللجوء إلى حديقة الحيوانات طلبا للمعلومات. الحقيقة أن الأمر ليس على هذا النحو تماما. ليس مسألة فيلة باعتبارها فيلة، بل مسألة الطريقة التي يشبه الناس بها الفيلة إلى حد ما. بعض الناس يتذكرون فعلا، والحقيقة أن المرء يتذكر أمورا غريبة. أنا مثلا أتذكر كثيرا من الأمور بشكل جيد جدا. أذكر عيد ميلاد لي عندما كنت في 15 سنة، وأذكر الكعكة الحمراء الرائعة التي قدمت وقتها وكان فوقها عصفور من السكر، وأذكر اليوم الذي طار فيه عصفور الكناري الذي أربيه وبكيت عليه، وأذكر يوما آخر ذهبت فيه إلى حقل فيه ثور وقال لي أحدهم إن الثور سينطحني فخفت وأردت الهرب. إنني أتذكر ذلك تماما، وكان يوم ثلاثاء أيضا. لا أدري لماذا أذكر أنه كان يوم ثلاثاء، ولكنه كان كذلك. كما أذكر رحلة رائعة لجني التوت البري، وأذكر أنني أصبت بوخزات شديدة من الأشواك، ولكني جنيت من التوت أكثر من الآخرين جميعا. كانت رحلة رائعة. أظنني كنت في ذلك الوقت في 9، ولكن المرء لا يحتاج للعودة إلى كل هذا الماضي السحيق. مثلا أنا حضرت مئات الأعراس في حياتي، ولكن حين أسترجع فكرة العرس لا أتذكر بشكل خاص سوى عرس لصديق لي في البحرية. كان قد أوشك على الغرق في إحدى الغواصات ثم تم إنقاذه، ثم أن الفتاة التي كان يخطبها لم يوافق أهلها على زواجها به، ولكنه تزوجها بعد ذلك. إنما أعنيه هو أنه توجد دوما أشياء يتذكرها المرء أفهم ما تعنينا وأجده مثيرا للاهتمام. إذن فأنت ستخرجين بحثا عن الفيلة؟ نعم، وسيتعين علي تذكر التاريخ بشكل صحيح. في هذه النقطة آمل أن أستطيع مساعدتك، وبعدها سأفكر في أشخاص كنت أعرفهم في ذلك الوقت، أشخاص يمكن أن أكون قد عرفتهم وكانوا يعرفون نفس الأشخاص الذين عرفتهم أنا، وأشخاص ربما عرفوا العائلة في الخارج وأعرفهم أنا أيضا. ربما أنني قد لا أكون التقيتهم منذ زمن طويل. الناس في العادة يسرون كثيرا إذ يرون أحدا يظهر لهم من الماضي حتى لو لم يتذكروا الكثير عنه، وعندها من الطبيعي أن يتحدث المرء عما يتذكره من أمور حدثت في ذلك التاريخ. أمر مثير جدا، أحسبك في كامل الاستعداد لما أنت مقدمة عليه. أشخاص عرفوا عائلة رافنسكروفت إما بشكل جيد أو بشكل سطحي، أشخاص عاشوا أو ربما أقاموا في نفس الأماكن التي حدثت فيها الأمور. الأمر صعب، ولكن أظن أنا بوسع المرء أن يصل إليه، وهكذا بطريقة أو بأخرى يمكن للمرء أن يجرب أساليب مختلفة، كأن يبدأ حديثا بسيطا عما حدث أو عما يظنونهم أنه قد حدث أو عما قيل لهم من قبل الآخرين عن أي علاقة غرامية كانت للزوج أو للزوجة، وأية أموال يمكن أن يكون أحدهما قد ورثها. أظن أن بوسعك تجميع الكثير من المعلومات. أوه يا إلهي، أخشى أن أكون حقا مجرد متطفلة تدس أنفها فيما لا يعنيها. لقد أوكلت لك مهمة ليس من قبل شخص تحبينه أو تودين خدمته، بل من قبل شخص تكرهينه تماما، ولكن هذا لا يهم، فأنت ما زلت في مهمة بحث، بحث عن المعرفة، وأنت تسلكين طريقك الخاص، طريق الأفيال. يمكن للأفيال أن تتذكر. رحلة سعيدة. عفوا لم أفهمك. إنني أرسلك في رحلة اكتشافك بحثا عن الأفيال، قالت السيدة أوليفر بحزن. أحسب أنني مجنونة، ثم خللت أصابعها بين شعرها ثانية بحيث أصبحت أقرب إلى صور المجانين في الكتب القديمة، وقالت: لقد كنت أفكر في البدء بكتابة قصة عن كلب صيد ذهبي، ولكنها لم تكن تسير على ما يرام، لم أستطع البدء بها، إن كنت تعرف ما أعنيه. حسناً، تخلي عن كلب الصيد الذهبي واشغلي نفسك بالأفيال فقط. الكتاب الأول، الأفيال، الفصل الثالث، دليل العمة أليس للمعرفة. أتستطيعين العثور على دفتر عناويني يا آنسة ليفينغستون؟ إنه على طاولتك يا سيدة أوليفر عند الزاوية اليسرى. لا أعني ذلك الدفتر، فهذا ما أستعمله الآن، بل أعني آخر دفتر كان لدي في العام الماضي أو ربما العام الذي قبله. قالت الآنسة ليفينغستون: أترانا رميناه؟ لا، أنا لا أرمي دفاتر العناوين وما شابهها، لأن المرأة غالبا ما يحتاجها. ربما كان في أحد أدراج المكتبة. كانت الآنسة ليفينغستون خادمة جديدة في المنزل، حلت محل الآنسة سيغوينك، وقد افتقدت أردياني أوليفر كثيرا خادمتها السابقة الآنسة سيغوينك التي كانت تعرف الكثير من الأمور. كانت تعرف الأماكن التي تضع فيها السيدة أوليفر أغراضها ونوعية الأماكن التي تختارها السيدة أوليفر لحفظ حاجياتها، وكانت تذكر أسماء الناس الذين كتبت لهم السيدة أوليفر رسائل لطيفة، وأسماء أولئك الذين كتبت لهم رسائل لا تخلو من وقاحة بعد أن طفح كيدها بإلحاحهم. فتاة لا تقدر بثمن، أو بالأحرى كانت فتاة لا تقدر بثمن، قالت السيدة أوليفر لنفسها وهي تسترجع الماضي البعيد. كانت مثل، ماذا كان اسم ذلك الكتاب؟ نعم تذكرته، كتاب ضخم بني اللون، كان جميع الفيكتوريون يقتنونه، ابحث في الداخل عن كل شيء. وكان بوسع المرء فعلا أن يجد فيه كل شيء، كيف تزيل بقع الصدأ عن الشراشف، وكيف تتعامل مع تخثر المايونيز، وكيف تبدأ رسالة ودية إلى صديق، وغير ذلك الكثير الكثير من الأمور التي تضمها كلها دفتا ابحث في الداخل عن كل شيء. الاحتياطي العظيم الجاهز لدى العمة أليس. كانت الآنسة سيغويك لا تقل جودة عن كتاب العمة أليس، أما الآنسة لافنغستون فلم تكن على نفس المستوى أبدا. كانت تقف دوما هناك بوجهها الطويل جدا وسحنتها الشاحبة متعمدة إظهار الكفاءة. كان كل خط من خطوط وجهها يقول إنني قديرة جدا، ولكن السيدة أوليفر لم ترها حقا كذلك، فهي لم تكن تعرف إلا تلك الأماكن التي كان مستخدموها السابقون من الأدباء يحتفظون فيها بأشيائهم. وبدأ واضحا أنها ترى على السيدة أوليفر أن تحتفظ بأشيائها في نفس الأماكن. قالت السيدة أوليفر بثبات وتصميم طفل أفسده الدلال، إنما أريده هو دفتر عناويني لعام 1970 وربما عام 1969 أيضا، يرجى أن تبحثي عنهما بأسرع ما يمكنك. بالطبع بالطبع، قال ذلك وأخذت تنظر حولها بنظرة زائغة لشخص يبحث عن شيء لم يسمع به أبدا من قبل، ولكن الكفاءة قد تستطيع إخراجه بضربة حظ ما. حدثت السيدة أوليفر نفسها قائلة، سأجن إن لم أعد سيغويك، لا أستطيع التعامل مع هذا الأمر إن لم تكن لدي سيغويك. بدأت الآنسة ليفنغستون تفتح العديد من الأدراج في مكتب السيدة أوليفر وفي غرفة كتابتها، ثم ما لبثت أن قالت بسعادة، ها هو دفتر العام 1971، سيكون هذا محدثا أكثر أليس كذلك؟ لا أريد عام 1971. ثم جاءت ذكرياتها مبهمة فقالت، ابحثي في طاولة حفظ أواني الشاي تلك. نظرت الآنسة ليفنغستون حولها وقد بدت عليها الحيرة، فأشارت السيدة أوليفر بإصبعها وقالت، تلك الطاولة. قالت الآنسة ليفنغستون وهي تعلم مستخدميها الحقائق العامة للحياة، لا يمكن لدفتر عناوين أن يكون في طاولة حفظ أواني الشاي، بل هذا ممكن، يبدو أنني أذكر ذلك. ثم نحت الآنسة ليفنغستون جانبا وذهبت إلى تلك الطاولة، رفعت غطاءها ونظرت إلى النقوش الجميلة فيها من الداخل، ثم صاحت، وها هو هنا، ورفعت غطاء علبة دائرية مصممة لحفظ الشاي الصيني وليس الهندي، ثم أخرجت منها دفتر ملاحظات صغير أثنت أطرافه وهي تقول، ها هو، ولكن هذا دفتر 1968 يا سيدة أوليفر، قبل 4 أعوام. قالت السيدة أوليفر وهي تأخذ الدفتر إلى الطاولة، هذا تقريبا ما هو مطلوب، هذا يكفي في الوقت الحاضر يا أنسة ليفنغستون، ولكن بوسعك أن تري إن كان بإمكانك العثور على سجل أعياد ميلادي في مكان ما. لم أكن أعرف، أنا لا أستعمله الآن، ولكن كان لدي مثل هذا السجل يوما ما، سجل ضخم تماما بدأت به منذ طفولتي واستمر لسنوات طويلة، أتوقع أن يكون في السقيفة في الأعلى، تلك التي نستخدمها غرفة احتياطية أحيانا عندما لا يعد الضيوف أن يكونوا أطفالا جاءوا لقضاء العطلة. يوجد ما يشبه الصندوق أو المكتب الصغير قرب السرير. أوه، هل أبحث لأرى إن كان هناك؟ نعم هذا ما قصدته. ثم تهللت أسريرها قليلا عندما خرجت الآنسة ليفنغستون من الغرفة. أغلقت السيدة أوليفر الباب بإحكام خلف الفتاة، ثم عادت إلى المكتب وبدأت تبحث في العناوين المكتوبة بحبر بهت لونه وقد فاحت من الدفتر رائحة الشاي. رافنسكروفت، سيليا رافنسكروفت، نعم، 14 فيشكر ميوز، هذا هو عنوانها في تشيلسي، كانت تعيش هناك وقتها، ولكن جاء بعد ذلك عنوان آخر في مكان ما يبدو أقرب إلى كيوبريدج. قلبت بضع صفحات أخرى وقالت: أوه نعم، يبدو هذا عنوانا لاحقا، مارديك جروف، أظنه يتفرع من شارع فولهام في مكان كهذا. هل لديها رقم هاتف؟ إنه محكوك كثيرا، ولكن أحسب أن هذا الرقم 8. نعم 8، فلاكسمان، سأجربه على كل حال. ذهبت إلى الهاتف، ولكن فتح الباب وأطلت الآنسة لفنغستون قائلة: هل تظنين أن قد وجدت العنوان الذي أريده؟ استمر في البحث عن سجل أعياد الميلاد ذاك، فهو مهم. أتظنين أنك ربما تركته في بيتك السابق في سيلي هاوس؟ قالت السيدة أوليفر: لا أظن ذلك، استمري في البحث. ثم تمتمت بعد أن أغلقت الفتاة الباب: وأنفقي في ذلك ما تشائين من الوقت. أدارت الرقم وانتظرت، ثم فتحت الباب ونادت باتجاه أعلى الدرج: جرب البحث في ذلك الصندوق الإسباني المطعم بالنحاس، نسيت مكانه الآن، أظنه في الصالة تحت الطاولة. لم تكن المحاولة الهاتفية الأولى للسيدة أوليفر موفقة، فقد بدأ أنها اتصلت بسيدة تدعى سميث بوتر. بدت منزعجة وغير متعاونة، وليس لديها فكرة عن رقم الهاتف الحالي لمن كان يسكن قبلها في تلك الشقة تحديدا. انكبت السيدة أوليفر على تفحص دفتر العناوين من جديد، واكتشفت عنوانين آخرين تم تسجيلهما على عجل فوق أرقام أخرى. لم يبدو أنهما سيساعدان كثيرا، ورغم ذلك ففي المحاولة الثالثة برز من خلال خطوط الشطب والعناوين والأحرف الأولى اسم رافنسكروفت مقروءا بعض الشيء. أقر صوت في الهاتف معرفة سيليا: أوه نعم يا عزيزتي، ولكنها لم تعيش هنا منذ سنين، أظنها كانت في نيوكاسل عندما تلقيت آخر أخبارها. قالت السيدة أوليفر: أخشى أنني لا أملك ذلك العنوان. قالت الفتاة اللطيفة: نعم ولا أنا أملكه كذلك، أظنها ذهبت لتعمل سكرتيرة لطبيب بيطري. لم يبدو في ذلك ما يفيد كثيرا. حاولت السيدة أوليفر مرة أو مرتين أخريين، فلم تجد فائدة في العناوين التي كانت في آخر دفترين لها، وهكذا عادت إلى الوراء قليلا، وقد اكتشفت النفط أخيرا كما يمكن أن يقال، عندما وصلت إلى آخر دفتر للعناوين، وهو دفتر عام 1967. قال لها صوت في الهاتف: أوه تقصدين سيليا، سيليا رافنسكرافت، ألم يكن هذا اسمها؟ فتاة قديرة جدا، لقد عملت عندي لأكثر من عام ونصف العام. نعم فتاة قديرة جدا، وكنت سأسعد تماما لو أنها بقيت معي أكثر من ذلك. أظنها ذهبت من هنا إلى مكان ما في شارع هارلي، لعلي عندي عنوانها، لحظة. ساد صمت طويل فيما كان السيد مجهول الاسم يبحث، ثم ما لبث أن قال: لدي عنوان واحد هنا، يبدو أنه في مكان ما في آلين غارتون، هل تظنين ذلك ممكنا؟ قالت السيدة أوليفر إن كل شيء ممكن، شكرته كثيرا ودونت العنوان وهو يقول لها: من الصعب جدا محاولة العثور على عناوين الناس، إنهم يرسلونها لك عادة على شكل بطاقة بريدية أو ما شابه ذلك، ولكن يبدو أنني أضيعها دائما. قالت السيدة أوليفر إنها تعاني من نفس المشكلة هي الأخرى، وبذلك ختمت المكالمة. بعد ذلك حاولت رقم ألينغتون، هذه المرة أجابها صوت أجنبي ثقيل: ماذا تريدين؟ نعم ماذا تقولين؟ الآنسة سيليا رافنسكروفت. أوه نعم هذا صحيح تماما، نعم إنها تعيش هنا، لديها غرفة في الطابق الثاني، إنها خارجة الآن وليست في البيت. هل ستعود في وقت لاحق من هذا المساء؟ أظنها على وشك العودة الآن، ستأتي إلى البيت لتلبس من أجل الحفلة وتخرج. شكرت السيدة أوليفر على المعلومات وأقفلت الخط قائلة مع نفسها بشيء من الانزعاج: يا للفتيات. حاولت أن تستذكر كم مضى على آخر مرة رأت فيها سيليا. لقد فقد المرء اتصاله بالناس، هذه هي القضية. وجدت أن سيليا في لندن الآن، ثم التفتت وقالت: نعم يا آنسة ليفينغستون. وقفت الآنسة ليفينغستون في الباب وهي تبدو منزعجة، وقد تغير حالها وتزينت بالعديد من شبكات خيوط العنكبوت مع طبقة عامة من الغبار، وهي تحمل رزمة من المجلدات المغبرة. قالت: لا أدري إن كان أي من هذه المجلدات سينفعك يا سيدة أوليفر، يبدو أنها تعود لسنين طويلة خلت. كان في نبرتها شيء من الاستياء، وردت أوليفر: هذا طبيعي. لا أدري إن كنت تريدين مني البحث عن شيء محدد، لا أظن ذلك، ضعي هذه المجلدات فقط على زاوية الأريكة وسأتمكن من مراجعتها هذه الليلة. قالت السيدة ليفينغستون وهي تبدو ساخطة أكثر فأكثر مع كل دقيقة: حسنا يا سيدة أوليفر، ولكن أحسب أن من الأفضل أن أنفض عنها الغبار قبل ذلك. سيكون هذا لطفا كبيرا منك. واستطاعت إيقاف نفسها في الوقت المناسب على أن تقول: وبالله عليك انفضي عن نفسك الغبار أيضا، وفي أذنك اليسرى 6 شبكات عنكبوت. نظرت إلى ساعتها ثم اتصلت برقم آلين جانتون. الصوت الذي أجابها هذه المرة كان إنجليزيا بحتا، وبه شيء من الحدة السريعة التي شعرت السيدة أوليفر أنها مرضية تماما. الآنسة رافنسكروفت؟ سيليا رافنسكروفت؟ نعم أنا سيليا رافنسكروفت. حسنا، لا أحسب أنك ستتذكرينني جيدا، أنا السيدة أوليفر، أريادني أوليفر. لم نرى بعضنا منذ زمن بعيد، أنا أمك بالمعمودية. أوه بالطبع أعرف ذلك، أعرف ذلك نعم، إننا لم نرى بعضنا منذ وقت طويل. كنت أتساءل إن كان بوسعي أن أراك، إن كان بوسعك القدوم لرؤيتي أو أي صيغة تحبينها، لك أن تأتي لتناول وجبة أو... هذا صعب في الوقت الحاضر حيث أعمل، أستطيع القدوم هذا المساء إن أحببت في نحو 7:30 أو 8، لدي موعد بعد ذلك، ولكن إن فعلت ذلك فسأكون سعيدة جدا جدا. سأتي بالطبع، سأعطيك العنوان. أعطته لها. فقالت سيليا: حسنا سأكون هناك، نعم أعرف المكان جيدا. سجلت السيدة أوليفر ملاحظة صغيرة على دفتر الهاتف، ثم نظرت بشيء من الانزعاج إلى الآنسة ليفينغستون التي دخلت الغرفة في تلك اللحظة وهي تكافح تحت ثقل ألبوم ضخم قائلة: تساءلت إن كان هذا ما تقصدينه يا سيدة أوليفر. كلا ليس هذا، إن في هذا وصفات لطرق الطبخ. أوه يا إلهي هذا ما به إذن، قالت السيدة أوليفر وهي تأخذ الألبوم منها. حسنا، ربما كان من الأفضل أن أطلع على بعضها أيضا، اذهبي وألقي نظرة أخرى. لقد فكرت في خزانة حفظ الأغطية والشراشف المجاورة للحمام، يجب أن تبحثي في الرف العلوي فوق مناشف الحمام، إني أدس أحيانا بعض الأوراق والكتب هناك. انتظري لحظة سأصعد وأنظر بنفسي. بعد 10 دقائق كانت السيدة أوليفر تقلب صفحات ألبوم بهتت ألوانه، وكانت الآنسة ليفينغستون تقف عند الباب وقد بلغت أقصى درجات المعاناة. قالت السيدة أوليفر: إذا لم تعد تتحمل مرأة كل هذه المعاناة، حسنا هذا جيد، يمكنك فقط أن تلقي نظرة في المكتب الموجود في غرفة الطعام، المكتب القديم المكسور، انظري إن كنت تستطيعين العثور على المزيد من دفاتر العناوين وخاصة القديمة منها، أي شيء يعود إلى نحو 10 سنوات سيكون من المفيد إلقاء نظرة عليه، وبعد ذلك لا أظن أني سأحتاج شيئا آخر اليوم. غادرت الآنسة ليفينغستون. قالت السيدة أوليفر وهي تطلق زفرة عميقة وتجلس: إني لا أتساءل. قلبت صفحات سجل أعياد ميلادها وقالت: من ذا يكون أسعد حالا، هي إذا تذهب أم أنا إذا أراها تذهب؟ بعد أن تأتي يا سيليا وتذهب ستكون أمامي ليلة كلها عمل. أخذت من كومة دفاتر التمارين التي تضعها فوق طاولة صغيرة بالقرب من مكتبها دفترا جديدا وسجلت عليه بعض التواريخ وبعض الأسماء والعناوين الممكنة، واطلعت على بعض الأمور الإضافية في دفتر أرقام الهاتف، ثم مضت لتتصل بالسيد هيركيول بوارو. أهذا السيد بوارو؟ نعم يا سيدتي، أنا شخصيا. هل فعلت شيئا؟ عفوا، فعلت ماذا؟ أي شيء، ما سألتك عنه بالأمس. نعم بالتأكيد، لقد بدأت تحريك الأمور ورتبت للقيام ببعض التحريات. قالت السيدة أوليفر التي لا تملك إلا فكرة متواضعة عن مفهوم الرجال عن القيام بالأشياء، ولكنك لم تقم بها بعد. وأنت يا سيدتي العزيزة؟ لقد كنت مشغولة جدا. وما الذي كنت تفعلينه يا سيدتي؟ أجمع الفيل، إن كان ذلك يعني لك شيئا. نعم، أظن أن بوسعي فهم ما تعنينه. الغوص في الماضي ليس أمرا سهلا، وإنه لمن المدهش حقا أن ترى كم من الناس يمكن للمرء أن يتذكرهم عندما ينكب على النظر بالأسماء. ويا للأشياء السخيفة التي يكتبونها في سجلات أعياد الميلاد أحيانا. لا أدري ما الذي جعلني أرغب وأنا في 16 أو 17 أو حتى في 30 بأن يكتب لي الناس في سجل أعياد ميلادي. إنك ستجد استشهادا من شاعر لكل يوم من أيام السنة، وبعض هذه الاستشهادات سخيفة جدا. هل وجدت في بحثك ما يشجعك؟ ليس بالمعنى الحرفي تماما، ولكني ما زلت أرى أنني أسير في الطريق الصحيح. لقد اتصلت بسيليا. وهل سترينها؟ نعم، ستأتي لرؤيتي الليلة بين 7 و8. إن هي لم تتنكر لي، لا يمكن للمرء أن يجزم، فالشباب لا يعتمد عليهم أبدا. هل بدت مسرورة باتصالك بها؟ لا أدري، لم يبدو عليها سرور خاص، إن لها صوتا حادا نافذا. أتذكر الآن أن آخر مرة رأيتها فيها كانت قبل نحو 6 سنوات، وقد رأيت وقتها أنها كانت مخيفة بعض الشيء. مخيفة؟ كيف؟ ما أعنيه هو أنها كانت أقرب إلى أن تترأس هي علي من أن أترأس أنا عليها. يمكن لهذا أن يكون أمرا جيدا وليس سيئا. أتظن ذلك؟ إن كان الناس قد حزموا أمرهم على ألا يحبوك وتأكدوا من شعورهم هذا تماما، فإنهم عندها سيجدون متعة أكبر في جعلك تدركين هذه الحقيقة، ولذا فإنهم سيكشفون لك من المعلومات أكثر مما يمكن أن يكشفوه لو كانوا يحاولون إظهار المودة واللطف. أتعني أن ذلك أفضل من تذللهم لي؟ نعم، لديك بعض الحق في هذه النقطة. أنت تعني أنهم لو كانوا يتذللون لأخبروني بالأشياء التي يرون أنها تسعدني، أما بالطريقة الأخرى فإنهم يكونون منزعجين مني وسيقولون الأشياء التي يأملون أن تزعجني. أتكون سيليا من هذا الطراز؟ إنني أتذكرها وهي في سن 5 بشكل أفضل من تذكري لها في أي سن أخرى. كانت لها مربية وكانت ترميها بحذائها. الطفلة ترمي المربية؟ أم المربية ترمي الطفلة؟ بل الطفلة ترمي المربية بالطبع. أعادت السماعة ثم ذهبت إلى الأريكة لتتفحص ذكريات الماضي المكدسة هناك. تمتمت مع نفسها بأسماء ماريانا بونتارلي. نعم بالطبع، لم أفكر بها منذ سنوات، ظننت أنها ميتة. أنا بريسبي. نعم لقد عاشت في تلك المنطقة، إني لا أتساءل الآن. وفيما هي ماضية في ذلك كان الوقت يمر، وقد دهشت تماما عندما قرع جرس الباب وذهبت بنفسها لتفتحه. الفصل الرابع. سيليا. كانت فتاة طويلة تقف على ممسحة الأرجل خارج الباب، وللحظة فقط فوجئت السيدة أوليفر وهي تنظر إليها. هذه إذن سيليا؟ كان سمت الحيوية ودفق الحياة باديا قويا حقا، وانتاب السيدة أوليفر الشعور الذي لا ينتاب المرء كثيرا. رأت أنها أمام شخصية تعني شيئا، ربما كانت عدوانية وقد تكون صعبة، بل ربما كانت تكون خطيرة. واحدة من أولئك الفتيات التي يحملن رسالة في الحياة، ممن قد يكرسن أنفسهن للعنف ويسعين وراء القضايا، ولكنها مثيرة للاهتمام. فتاة مثيرة بالتأكيد. تفضلي يا سيليا. لقد مر وقت طويل جدا منذ أن رأيتك في آخر مرة. كانت آخر مرة كما أذكر في أحد الأعراس، وأذكر أنك كنت ترتدين ثوبا من الشيفون بلون المشمش مع باقة زينة ضخمة. لا أذكر من أي زهور كانت، ولكنها كانت أشبه بأزهار العصا الذهبية. قالت سيليا رامز كروفت: ربما كانت أزهار العصا الذهبية فعلا، فقد كنا نعطس كثيرا من حساسية غبار الطلع. كان عرسا فظيعا، أذكره تماما، عرس مارثا ريغورن، أليس كذلك؟ أبشع ملابس رأيتها في حياتي، وكان ثوبي بالتأكيد أبشع ما لبسته في حياتي. نعم، لم تكن الأثواب جميلة في أعين الجميع، ولكنك بدوت أفضل من الأخريات برأيي. هذا لطف منك، ولكني لم أشعر أني بأفضل حالاتي. أشارت السيدة أوليفر إلى كرسي وتناولت زجاجة وقالت: أتحبين عصير التوت أم تفضلين شيئا آخر؟ سأشرب عصير التوت. حسنا، تفضلي إذن. أحسب أن مكالمتي لك بهذا الشكل المفاجئ قد بدت غريبة لك بعض الشيء. لا، لا أحسب أنها بدت كذلك بشكل خاص. أخشى أنني لست شديدة الحنان كأم بالمعمودية. ولماذا تكونين كذلك وأنا في مثل هذا العمر؟ أنت محقة في هذه النقطة. يشعر المرء أن واجباته تنتهي في وقت معين، ولكن هذا لا يعني أنني أديت واجباتي دوما على أكمل وجه. حسنا، سأقول لك لماذا كنت أحاول الاتصال بك. الأمر كله غريب بعض الشيء. أنا لا أخرج كثيرا لحضور الحفلات الأدبية، ولكن حدث وذهبت إلى إحداها يوم أمس الأول. نعم أعرف، لقد رأيت ذكرا لذلك في إحدى الصحف، وكان اسمك مذكورا، السيدة أريادني أوليفر. وقد استغربت بعض الشيء لأنني أعرف أنك لا تذهبين عادة لمثل هذه الحفلات. نعم، ويا ليتني لم أذهب إلى تلك الحفلة. ألم تستمتعي بها؟ بل لقد استمتعت بها إلى حد ما. أنا لم أذهب إلى حفلة كهذه من قبل، ولذلك المرء يجد دوما ما يسليه في المرة الأولى، ولكنه يجد أيضا ما يزعجه. وهل حدث شيء أزعجك؟ نعم، وهو مرتبط بك بطريقة لا تخلو من غرابة، ولذلك رأيت أن أخبرك به لأني لم أرتح لما حدث. لم أرتح أبدا، يبدو أمرا مثيرا للاهتمام. ثم رشفت من شرابها فقالت السيدة أوليفر: جاءت امرأة وتحدثت إلي، لم أكن أعرفها كما لم تكن تعرفني، ولكن هذا يحدث لك كثيرا فيما أظن. نعم دائما، إنها من مساوئ الحياة الأدبية. يأتيك أناس ويقولون: إنني أحب رواياتك كثيرا وأنا سعيدة جدا لمقابلتك، ومثل هذه الأمور. لقد عملت سكرتيرة لكاتب ذات يوم، وأعرف مثل هذه الأمور ومدى صعوبتها. حسنا، لقد واجهت إزعاجات ولكني كنت مستعدة لذلك. وبعد ذلك جاءتني تلك المرأة وقالت: أظن أن لك ابنة بالمعمودية تدعى سيليا رافنسكروفت. لقد كان هذا غريبا بعض الشيء دون شك، أن تأتيك هكذا لتقول ذلك فقط. يبدو لي أنه كان عليها أن تصل إلى هذا الموضوع بشكل تدريجي، كأن تتحدث عن كتبك واستمتاعها بآخر رواياتك أو أشياء مشابهة، ثم تنتقل إلى الموضوع. ماذا كان لديها ضدي؟ ليس لديها شيء ضدك حسب معلوماتي. أكانت صديقة لي؟ لا أدري. ساد بعض الصمت وارتشفت سيليا من شرابها ونظرت إلى السيدة أوليفر نظرة شديدة التفحص، ثم قالت: أنت تشدين انتباهي فعلا، لا أفهم تماما ما الذي تهدفين إليه. حسنا، أرجو ألا تغضبي مني. ولماذا أغضب منك؟ لأنني سأخبرك بشيء أو أكرر شيئا، وربما قلت إن الأمر لا يعنيني، أو أنه كان من المفترض أن أكتمه ولا أذكره. لقد أثرت فضولي، لقد ذكرت لي اسمها، وكانت تدعى السيدة بيرتين كوكس. كان تأوه سيليا مميزا تماما. قالت السيدة أوليفر: أتعرفينها؟ نعم أعرفها. لقد ظننت أنك تعرفينها دون ريب. بسبب ماذا؟ بسبب شيء قالته. ماذا؟ عني؟ أنها تعرفني؟ قالت إنها تظن أن ابنها سيتزوجك. تغيرت تعابير سيليا، ارتفع حاجباها ثم نزلا ثانية. نظرت بكل إمعان إلى السيدة أوليفر وقالت: وأنت تريدين معرفة إذا ما كان ذلك صحيحا أم لا؟ كلا، لا أريد أن أعرف ذلك بشكل خاص، وأنا لم أشر إلى ذلك إلا لأنه كان أحد الأمور التي قالتها لي. وقد قالت إنني بسبب كوني أمك بالمعمودية قد أستطيع طلب بعض المعلومات منك، وأفترض أنها قصدت قيامي بتمرير تلك المعلومات لها إذا ما حصلت عليها منك. أي معلومات؟ حسنا، لا أحسب أنك ستحبين ما سأقوله الآن، فأنا نفسي لم أحبه، والحقيقة أنه خلف لدي شعورا سيئا جدا، لأني أرى أنه كان وقاحة فظيعة وسوء أدب رهيب لا يمكن غفرانه أبدا. لقد قالت: هل تستطيعين أن تكتشفي إن كان أبوها قد قتل أمها أم كانت أمها هي التي قتلت أباها؟ قالت لك ذلك؟ طلبت منك فعل ذلك؟ نعم. وهي لا تعرفك؟ يعني فيما عدا كونك كاتبة وتحضرين حفلة؟ لم تكن تعرفني إطلاقا، لم يسبق لها أن قابلتني أبدا، كما لم يسبق لي أن قابلتها. هل وجدت ذلك بالغ الغرابة؟ لا أدري إن كنت أرى غرابة في أي شيء تقوله تلك المرأة، لقد رأيت فيها إن صح للقول امرأة كريهة جدا. نعم، إنها امرأة كريهة جدا بالفعل. وهل ستتزوجين ابنها؟ حسنا، لقد فكرنا في هذا الموضوع. لا أدري، أتعرفين عن الموضوع الذي تحدثت عنه؟ أعرف كل ما يمكن لأي مرء يعرف عائلتك أن يعرفه. لقد اشترى أبي وأمي بعد تقاعد أبي من الجيش بيتا في الريف، وقد خرجا ذات يوم ليمشيا معا في نزهة على الطريق الصخري، ثم وجدا هناك وقد أطلقت النار عليهما كليهما. وجد مسدس ملقى هناك كان لوالدي، وقد كان يملك مسدسين في البيت. لم يوجد ما يثبت إن كان الأمر اتفاقا على الانتحار أم أن أحدهما قتل الآخر ثم انتحر، ولكن ربما كنت تعرفين هذا كله من قبل. أظنه قد حدث قبل 12 عاما. نعم، نحوا من ذلك، وكنت أنت في حوالي 12 أو 14 وقتها. لا أعرف الكثير عن الموضوع، حتى أنني لم أكن في إنجلترا وقتها. في ذلك الحين كنت في جولة لإلقاء محاضرات في أمريكا، وقرأت الخبر في الصحف التي كانت قد خصصت له مساحات واسعة، لأنه كان من الصعب معرفة الحقائق الفعلية. لم يبدو أي دافع، فقد كان والداك يعيشان دوما حياة سعيدة مع بعضهما، وقد اهتممت بالأمر لأني كنت أعرف والديك عندها كنت أصغر من ذلك بكثير، وخاصة أمك، فقد كنت معها في مدرسة واحدة. وبعد ذلك تفرقت مسالكنا، تزوجت أنا وذهبت إلى مكان آخر، وتزوجت هي وسافرت إلى الملاوي فيما أذكر، أو إلى بلد مشابه، وذلك مع زوجها العسكري. ولكنها طلبت مني أن أكون أما بالمعمودية لك، ولأن والديك كانا يعيشان في الخارج فإنني لم أرهما كثيرا لسنوات طويلة، وكنت أراك في مناسبات بعيدة. نعم، كنت تخرجينني من المدرسة أذكر ذلك، وتطعمينني طعاما خاصا جيدا أيضا، كنت تقدمين لي طعاما رائعا، لقد كنت طفلة غير عادية، وكنت تحبين الكافيار، وما زلت أحبه مع أنني لا أجد الآن من يقدمه لي كثيرا. لقد صدمت إذ رأيت ذكر ذلك الحادث في الصحيفة، وكان ما ذكر قليلا جدا، فهمت أن ما صدر عن جلسة التحقيق كان حكما مفتوحا يقر وقوع الجريمة دون الإشارة إلى المجرم، فليس من دافع خاص ولا ما يثبت أي نظرية ولا ذكر لمشاجرة ولا إشارة إلى احتمال اعتداء خارجي. لقد صدمني ذلك، وبعدها نسيت الأمر، تساءلت بضع مرات عما عساه قد أدى إلى هذه الفاجعة، ولكن بما أنني لم أكن في البلد بل في جولة في أمريكا كما أسلفت، فقد مر الأمر كله وخرج من ذاكرتي. ومرت عدة سنوات بعد ذلك إلى أن رأيتك من جديد، ومن الطبيعي أنني لم أتكلم معك في الأمر. نعم، إنني أقدر ذلك. تصادف المرء خلال حياته أمور غريبة جدا تحدث لأصدقائه أو لمعارفه، فإن كان الأمر أمر أصدقاء فإن المرء غالبا ما تكون لديه فكرة عن الأسباب والدوافع كائنا ما كان الحدث. ولكن إذا كان وقت طويل قد مر منذ أن سمعت لأصدقائك ذكرا أو تحدثت معهم، فإنك تكونين جاهلة تماما بأحوالهم، ولا يوجد أحد يمكنك أن تظهري له الكثير من الفضول حول الموضوع. لقد كنت دوما لطيفة جدا معي، كنت ترسلين إلي هدايا جميلة، وأذكر أنك أرسلت لي هدية رائعة جدا في عيد ميلادي 21. ذلك هو الوقت الذي تحتاج فيه الفتيات لبعض النقود الإضافية في متناول أيديهم، إذ يوجد لديهم الكثير من الأمور التي يرغبن بأن يفعلنها أو يشترينها في مثل هذا الوقت. نعم، لقد رأيت فيك دوما امرأة متفاهمة، وليس أنت تعرفين كيف هي طبائع بعض الناس، يحققون ويطرحون أسئلة ويريدون معرفة كل شيء عن المرء. أنت لم تطرحي أسئلة أبدا، كنت تخرجينني لرؤية بعض العروض أو تقدمين لي وجبة رائعة وتتحدثين معي كما لو كان كل شيء على ما يرام، وكما لو كنت إحدى قريبات العائلة البعيدات، وقد قدرت ذلك منك، فلقد سبق لي أن عرفت في حياتي الكثير من الفضوليات التي يتسسن أنوفهن في كل شيء. نعم، نحن جميعا نعاني من أمثال هؤلاء عاجلا أو آجلا. لعلك تفهمين الآن ما أزعجني كثيرا في هذه الحفلات بالذات. لقد بدا أمرا غريبا جدا يطلب منك القيام به من شخص غريب تماما كالسيدة بيرتن كوكس. لم أستطع تخيل سبب يجعلها تريد أن تعرف، فلم يكن ذلك من شأنها بالتأكيد. ما لما نعم، لقد قلت لنفسك ما لم يكن الأمر متعلقا بزواجي بابنها بيدزموند. نعم، أحسب ممكنا أن يكون الأمر متعلقا به، ولكني لم أستطع فهم كيفية ذلك أو ما هو شأنها في ذلك. كل شيء هو شأنها، إنها فضولية جدا، والحقيقة أنها كما أسميتها امرأة كريهة، ولكني فهمت أن ديزموند ليس كريها. كلا كلا، أنا وديزموند نحب بعضنا، ولكني لا أحب أمه. هل يحب هو أمه؟ لا أدري حقا، أحسب أنه قد يحبها. كل شيء ممكن، أليس كذلك؟ ولا أي حال فإنني لا أريد الزواج حاليا، لا أشعر بالرغبة في ذلك، كما أن أمامنا الكثير من المصاعب، ولكن لا شك أن الأمر أشعرك بشيء من الفضول. أعني لمعرفة السبب الذي دفع السيدة الفضولية كوكس إلى أن تطلب منك محاولة نبش المعلومات مني ثم الركض للإفضاء بتلك المعلومات كلها لها. هل تحاولين أنت طرح ذلك السؤال المحدد بالمناسبة؟ هل تعنين أنني أسأل ما إذا كنت تظنين أو تعرفين إن كانت أمك قد قتلت أباك، أم أن أباك قتل أمك، أم أنه كان انتحارا مزدوجا؟ هل هذا ما تعنين؟ أحسب أن هذا ما أعنيه إلى حد ما، ولكني أظن أن علي أن أسألك أيضا إن كنت تريدين أن تسأليني ذلك، فيما إذا كنت تفعلين ذلك بهدف إعطاء السيدة بيرتن كوكس المعلومات التي تحصلين عليها في حال حصولك على المعلومات مني. كلا كلا، بكل تأكيد، ما كنت لأحلم بإخبار تلك المرأة الكريهة بشيء من هذا القبيل. سأخبرها بكل صرامة بأن ذلك ليس من شأنها، كما أنه ليس من شأني أنا، وأنني لا أنوي الحصول على أي معلومات منك ونقلها إليها. حسنا، هذا ما ظننته. ظننت أن بوسعي أن أثق بك إلى هذا المدى. لا مانع عندي من إخبارك بما أعرفه على علاته، لا حاجة بك لذلك، فأنا لا أطلبه منك. نعم، يمكنني أن أرى ذلك تماما، ولكني سأعطيك الجواب مع ذلك. الجواب هو لا شيء. قالت السيدة أوليفر بتأمل: لا شيء؟ نعم، لم أكن هناك وقتها، يعني أنني لم أكن في البيت في ذلك الوقت. لا أذكر الآن تماما أين كنت، ربما كنت في مدرسة في سويسرا، أو كنت أقيم مع إحدى صديقات المدرسة خلال عطلة المدارس. إن الأمر كله مختلط تماما في عقلي بعد هذه السنوات. قالت السيدة أوليفر بارتياب: أحسب أن من غير المرجح أن تعرفي شيئا إذا ما أخذنا عمرك وقتها بعين الاعتبار. سأكون مهتمة بمعرفة شعورك إزاء هذا الموضوع. أتظنين أن من المرجح أن أعرف كل شيء عن الأمر أم ألا أعرف؟ حسنا، لقد قلت أنك لم تكوني في البيت، ولو أنك كنت في البيت وقتها لقلت نعم سيكون من المرجح أن تعرف شيئا عن الموضوع، فالأطفال يعرفون عادة والمراهقون كذلك. الناس في مثل هذه الأعمار يعرفون الكثير ويرون الكثير، ولكنهم لا يتكلمون عن ذلك كثيرا. إنهم يعرفون بالفعل أشياء ما كان للعالم الخارجي أن يعرفها، كما يعرفون أشياء ليس من شأنهم أن يظهروا استعدادا لقولها لمحقق الشرطة. نعم أنت محقة تماما فيما تقولين، ما كنت لأعرف ولا أحسبني عرفت فعلا، ولا أحسب أن لدي أي فكرة عن الموضوع. ماذا كان رأي الشرطة؟ أرجو ألا يكون لديك مانع من سؤال هذا، لأنني مهتمة بمعرفة ذلك. فأنا لم أقرأ أي تقارير عن جلسة التحقيق أو غيرها، أو عن التحريات التي سبقتها. أظنهم رأوا أنه كان انتحارا مزدوجا، ولكن لا أحسب أنهم قد توصلوا إلى أي مؤشر عن سبب الانتحار. أتريدين معرفة رأيي؟ لا أريده إن كنت لا تريدين إطلاعي عليه، ولكنني أحسبك مهتمة، فأنت في نهاية الأمر تكتبين قصصا بوليسية عن أناس يقتلون أنفسهم أو أناس يقتلون بعضهم البعض. نعم سأعترف لك بذلك، ولكن آخر ما أريده هو جرح مشاعرك بالسعي إلى معلومات ليس من شأن معرفتها. الحقيقة أنني تساءلت كثيرا من وقت لآخر لماذا وكيف، ولكني لم أعرف إلا القليل عن الأمور، أعني عن الكيفية التي كانت الأمور تجري بها في البيت. ففي العطل التي سبقت تلك الحادثة كنت في القارة الأوروبية ضمن برنامج تبادل، ولم أكن قد رأيت أبي وأمي كثيرا قبل ذلك. صحيح أنهما جاءا إلى سويسرا وأخرجاني من المدرسة مرة أو مرتين، ولكن الأمر لم يتعدى ذلك، وقد ظهرا كما هو شأنهما دائما إلى حد بعيد، ولكن بدا أنهما أكبر سنا. وأظن أن والدي كان مريضا أو أنه كان يضعف، لا أدري إن كان ذلك بسبب القلب أو غير ذلك، فالمرء لا يفكر في معرفة السبب. أمي أيضا كانت قد بدأت تصبح عصبية، لم يكن الأمر وسواسا مرضيا تجاه صحتها، ولكنها أصبحت تميل قليلا للتخوف على صحتها، وقد كانا على علاقات طيبة ودودة تماما، ولم ألاحظ وجود شيء باستثناء أن المرأة تنتابه الأفكار أحيانا، ولا يرى المرأة أنها صحيحة أو مصيبة بالضرورة، ولكن المرأة يتساءل فقط إن كان. لا أظن أنه يحسن الحديث في الأمر أكثر من هذا، لا حاجة بنا لأن نعرف أو نكتشف شيئا، لقد مضى وانقضى الأمر كله، وقد كان الحكم الذي صدر مرضيا تماما، ما من أدلة تثبت شيئا وما من دافع أو أي شيء كهذا. ولكن لم تطرح مسألة قيام والدك بقتل أمك عامدا، أو قيام أمك بقتل أبيك عامدا. لأن كان لي أن أفكر بأي الأمرين كان أرجح، لرأيت أن الأرجح أن والدي هو الذي قتل أمي، ذلك لأني أظن أن إقدام الرجل على قتل شخص هو أكثر طبيعية. لا أظن أن امرأة أو امرأة كأمي يحتمل أن تقتل، وإني أرى أنها لو أرادت القتل لاختارت طريقة أخرى لذلك. لا أحسب أن أي منهما أراد موت صاحبه، إذن قد يكون الفاعل خارجيا. نعم، ولكن ماذا يعني المرء بكلمة خارجي؟ من كان يعيش في المنزل غير أبويك؟ مدبرة منزل كهلة نصف عمياء ونصف صماء، وفتاة أجنبية كانت نزيلة لتعلم الإنجليزية، وكانت مريبة لي، فتاة لطيفة جدا، وقد عادت لتعتني بأمي التي كانت في المستشفى، وأقامت في البيت خالة لي لم أحبها كثيرا. لا أظن أن أي من هؤلاء يمكن أن يكون قد حمل ضغينة على والدي، ولم يكن أحد ليستفيد من موتهما باستثناء أنا وأخي إدوارد الذي يصغرني بأربع سنوات. لقد ورثنا ما هو موجود من مال، ولكنه لم يكن كثيرا. كان لوالدي راتبه التقاعدي طبعا، وكان لوالدتي دخل صغير خاص بها. لا، لم يوجد شيء ذو أهمية في هذا الجانب. إني آسفة، آسفة إن أحزنتك بطرح كل هذه الأسئلة. لم تحزنيني، بل أعدت الأمر قليلا إلى عقلي، وقد أثار ذلك اهتمامي. والسبب أنني الآن في عمر أتمنى معه لو كنت أعرف. لقد كنت مغرمة بهما كما يغرم المرء بأبويه، ليس بشكل جارف بل بشكل طبيعي، ولكني أدرك أنني لا أعرف كيف كانا حقا، كيف كانت حياتهما وماذا كانت اهتماماتهما. لا أعرف شيئا عن الأمر كله، أتمنى لو كنت أعرف. الأمر أشبه بنبتة شائكة أو شيء يعلق بك ولا تستطيع تركه وشأنه. نعم، بودي لو أعرف، لأنني لن أضطر وقتها للتفكير في الأمر أكثر من ذلك. إذن أنت تفكرين في الأمر؟ نظرت سيليا إليها للحظات وقد بدت وكأنها تحاول الوصول إلى قرار، ثم قالت: نعم، أفكر طوال الوقت تقريبا، وقد بدأ ذلك يصبح وسواسا إن كنت تفهمين قصدي، وديزموند يشعر بنفس الشيء. الفصل الخامس: للخطايا القديمة ظلال طويلة. ترك هيركيول بوارو الباب الدوار يدور به، ثم أمسك بطرفه بإحدى يديه وخرج منه إلى مطعم صغير. لم يكن في المطعم الكثير من الناس، فقد كان الوقت غير مناسب، ولكن عينيه سرعان ما رأت الرجل الذي جاء لمقابلته. نهض المفوض سبينس مرفوع القامة المتين عن الطاولة في إحدى الزوايا وقال: جيد، لقد وصلت هنا، ألم تجد صعوبة في العثور على المكان؟ أبدا، فقد كانت تعليماتك مناسبة جدا. دعني أعرفكم الآن، هذا كبير المفوضين جاروي، السيد هيركيول بوارو. كان جاروي رجلا طويلا ضعيفا ذا وجه نحيل يوحي بالزهد والتقشف، وشعر أشيب تساقط عند قمة رأسه تاركا بقعة دائرية صغيرة كأنها حلاقة الرهبان. قال بوارا: هذا رائع. قال جاروي: أنا متقاعد الآن بالطبع، ولكن المرأة يتذكر. نعم، توجد أشياء معينة يتذكرها الإنسان رغم أنها مضت وانتهت ولم يعد الجمهور يتذكر شيئا منها. أوشك بوارو على القول: الأفيال تتذكر، ولكنه سيطر على نفسه في الوقت المناسب. كانت تلك العبارة مرتبطة في عقله الآن بالسيدة أريادني أوليفر إلى الحد الذي وجد صعوبة في كبحها عن لسانه كي لا تدخل في تفسيرات غير مناسبة أبدا. قال المفوض سبينس: أرجو ألا يكون صبرك قد نفد. سحب كرسيا إلى الأمام وجلس الثلاثة، جاء بقائمة الطعام، وقام المفوض سبينس الذي بدا واضحا أنه مدمن على اعتياد هذا المطعم بتقديم بعض النصائح الحذرة فيما يخص الطعام. اختار بوارا وجاروي ما يريدانه، ثم استندا إلى الخلف في كرسيهما وأخذا يتأملان بعضهما البعض صامتين للحظات قبل الكلام. ثم قال بوارو: يجب حقا أن أعتذر لك عن مجيئي إليك بمطالبي التي تخص قضية مضت وانتهت. قال سبينس: ما يثير اهتمامي هو معرفة ما أثار اهتمامك أنت. رأيت بداية أن النبش في الماضي ليس من خصائصك، وهذا يعني أن الأمر مرتبط بشيء حدث في أيامنا هذا. أم أنه فضول مفاجئ إزاء قضية يتعذر تفسيرها؟ هل توافقني على ذلك؟ ثم نظر عبر الطاولة وأضاف: لقد كان كبير المفوضين جاروي، وكان حينها مفتشا مسؤولا عن التحقيق في قضية رافنز كرافت، وكان صديقا قديما لي، ولذلك لم أجد صعوبة في الاتصال به. قال بوارا: وقد كان من لطفي بحيث جاء إلى هنا اليوم، ويجب أن أعترف بوجود فضول لدي، ليس من حقي بالتأكيد أن أشعر به إزاء قضية مضت وانتهت. قال جاروي: ما كنت لأقول ذلك، فلدينا جميعا اهتمامات ببعض القضايا التي مضت. هل قتلت ليزي بوردن أباها وأمها حقا بفأس؟ بعض الناس ما زالوا لا يرون ذلك. من الذي قتل تشارلز برافو ولماذا؟ وجدت عدة أفكار مختلفة، وأغلبها لا يعتبر تفسيرا يستند إلى أساس مكين. ثم نظرت عيناه الحادتان الذكيتان إلى بوارو وقال: وقد أظهر السيد بوارو في بعض الأحيان، إن لم تخني ذاكرتي، ميلا للنظر في قضايا ماضية والعودة إلى الماضي بحثا عن جريمة قتل إن صح التعبير، ولعل ذلك حدث مرتين وربما ثلاثة. قال المفاوض سبينس: ثلاث مرات بالتأكيد، وأظن أن تحقيقه في إحدى تلك القضايا كان بناء على طلب فتاة كندية. قال بوارو: هذا صحيح، فتاة كندية متحمسة جدا وعاطفية جدا وقوية جدا، جاءت إلى إنجلترا للتحقيق في قضية قتل اتهمت بها أمها وحكم عليها بالأعدام، رغم أنها ماتت قبل تنفيذ الحكم، وكانت الفتاة مقتنعة بأن أمها بريئة. سأل جاروي: وهل وافقتها على ذلك؟ لم أوافقها حين أخبرتني بالقصة بداية، ولكنها كانت شديدة الحماسة والثقة. قال سبينس: كان من الطبيعي بالنسبة لفتاة أن تتمنى براءة أمها وأن تحاول إثبات براءتها رغما عن كل الدلائل. أجابه بوارو: كان الأمر أكثر من ذلك قليلا، فقد أقنعتني بنوعية شخصية أمها. أكانت امرأة غير قادرة على القتل؟ كلا، أنا واثق أنكما ستتفقان معي على أن من الصعب جدا القول بوجود شخص غير قادر أبدا على القتل. إن كان المرء يعرف طبيعة الناس وطبيعة الظروف التي أدت للقتل، ولكن في تلك القضية تحديدا لم تحتج الأم ببراءتها، بدت وكأنها مقتنعة تماما بصدور الحكم عليها، وكان هذا الأمر غريبا بحد ذاته. أكانت المرأة انهزامية؟ لم يبدو الأمر هكذا، فحين بدأت بتحقيقاتي أصبح واضحا أنها ليست بالانهزامية، بل بوسع القول أنها كادت تكون على العكس تماما. بدا الاهتمام على جاروي وانحنى نحو الطاولة وهو يقتطع قطعة خبز من الرغيف على طبقه وقال: وهل كانت بريئة؟ نعم كانت بريئة. وهل أدهشك ذلك؟ ليس بعد أن أدركت الحقائق. كان لدي أمر واحد بالتحديد يظهر أنه لم يكن ممكنا أن تكون مذنبة، حقيقة واحدة لم يدرك أحد قيمتها في ذلك الوقت، وكأن الجميع ظنوا أن عليهم أن ينظروا إلى قائمة الحقائق الماثلة أمامهم فقط، كما ينظر المرء إلى قائمة الطعام التي تمنع النظر إلى أماكن أخرى. وضعت أمامهم في تلك اللحظة سمكة مشوية، وقال سبينس: لقد وجدت قضية أخرى أصط فيها أيضا في الماضي، وإن لم يكن بنفس الطريقة تماما، قضية فتاة قالت في إحدى الحفلات إنها رأت ذات يوم جريمة قتل ترتكب. في تلك الحالة أيضا اضطر المرء لأن يوجه خطاه إلى الخلف بدلا من توجيهها إلى الأمام. نعم هذا صحيح تماما. وهل رأت الفتاة جريمة القتل ترتكب؟ كلا، لأنها كانت الفتاة الخطأ إن صح التعبير. ثم أضاف بشيء من التقدير: هذه السمكة لذيذة. قال المفوض سبينس: إنهم يعدون جميع أنواع السمك بشكل جيد جدا هنا. ثم أخذ شيئا من طبق الصلصة الذي قدم له قائلا: صلصة لذيذة جدا. شغلت الدقائق الثلاث التي أعقبت ذلك بتقدير صامت للطعام، وأخيرا قال كبير المفوضين جاروي: عندما جاءني سبينس يسألني كنت أذكر شيئا عن قضية رافنز كروفت، شعرت بالاهتمام والفرح. ألم تنسى كل شيء عنها إذن؟ إلا قضية رافنز كروفت، فليست بالقضية التي يسهل نسيانها.